بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الطائف، وقعت في نهاية الرسالة بقولها: أختكم في الله نالة العسيري. الأخت نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة سنعرض لها بعضا من أسئلتها أيضا، حيث بعثت بعدد كبير من الأسئلة. فتسأل في هذه الحلقة وتقول: هل للطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أدعية مخصصة، أم يدعو الحاج بما شاء من الأدعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة وفي مزدلفة أدعية مخصصة لا بد منها، بل يشرع للمؤمن أن يدعو ويذكر الله، وليس هناك حد محدود. فيذكر الله بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يردد مثل هذا الذكر ويدعو ما يسر الله من الدعوات، يسر ربه أن الله يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار، يسر الله له ولوالديه المسلمين المغفرة والرحمة، وإن كان والدا مسلمان سأل الله لهما التوفيق لإصابة الحق والهداية والاستقامة والثبات على دين الله، وهكذا يسأل الله لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، ويسأل الله خير الدنيا والآخرة في طوابه وفي سعيه وفي وقوفه بعرفات وفي مزدلفة وفي منى وفي كل مكان، يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. لكن يشرع له في الطواف يختم كل شوط بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب، لو ما ترك ما عليه شيء، فهذا مستحب أن يقول هذا الدعاء، ولو ما دعا بذلك ودعا بغيره فلا حرج عليه. لكن يستحب له في آخر كل شوط بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسفل، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل ما هذا الحجر كبر قال: الله أكبر، أو بسم الله والله أكبر، في كل طوفة يبدأ بهذا ويختم بهذا، يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير. وإن قرأ القرآن في سعيه وطوافه فلا بأس. وفي السعي يستحب له أن يكثر من الدعاء والذكر والتكبير على الصفا والمروة مستقبل القبلة ثلاث مرات، يكرر ثلاث مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة وحد الله وكبر ودعا وكرر ثلاث مرات، وكان من ذكره على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ما يسر الله ويكرر ثلاث مرات. وإذا قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، هذا طيب، لأن فيه تحميد الله وتكبيره، لأن في هذا تحميد الله وتكبيره سبحانه وتعالى. وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فحسن. أو قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فحسن. يدعو ما تيسر ويدعو ما تيسر مع الذكر، ويرفع يديه ويستقبل قبلة حال كونه على الصفا وحال كونه على المروة، يستقبل قبلة رافعا يديه ويكبر الله ويحمده ويثني عليه ويدعو ويذكر الله ثلاث مرات يكرر كما كرر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا على المروة في كل شوط ويختم بالذكر والدعاء على المروة في الشوط السابع. وفي الطريق بينهما يذكر الله ويدعو أيضا بما يسر الله من ذكر وثناء وحمد ودعاء حين نزوله من الصفا إلى المروة وحين رجوعه كذلك من المروة إلى الصفا، يكثر من ذكر الله والدعاء، وليس في ذلك شيء معين واجب، بل ما يسر الله له من الذكر والدعاء الطيب فهو كافي. لكن يتحرى الدعوات الجامعة التي تنفعه في الدنيا والآخرة، مثل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وأقرب إليها من قول وعمل، وأعوذك من النار ومقرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير هذا، مع ذكر الله، مع قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وكرته وأصيلا. يكثر من هذا الذكر ومن الدعاء في سعيه وطوافه، وهكذا في يوم عرفة إذا وقف بعد صلاة الجمع وهو العصر يقف بعرفة مستقبل قبلة ويرفع يديه في أي جزء منها، كل عرفة موقف في أي مكان منها يرفع يديه ويلحي في الدعاء ويكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاءه، فإن حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، فيكثر في دعوات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع حمد الله مع الثناء على الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا وفي المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وفي جميع أديته في كل مكان. والبداء بالحمد والثناء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما شاء. فدل ذلك على أنه إذا بدأ بالحمد والتمجيد والثناء على الله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أسباب الإجابة. ومن ذلك الخشوع والإقبال على الله، حضور القلب، كن يدعو بقلب حاضر يعظم الله ويخضع له ويعلم أنه مجيب الدعاء وأنه جواد كريم وأن العبد فقير إليه وأنه الغني الحميد سبحانه، فحضار القلب والشعور بأنك عبد ذليل وأن الله هو الحكيم والعليم وهو العلي الكبير مستحق لأن تعبده وتخضع له، هذا من أسباب الإجابة. وهكذا في صلاتك في أيام الحج وغير الحج تكثر من الدعاء في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن تسلم بعد التشهد تكثر من الدعاء أيضا في صلواتك لأنها محل إجابة. هكذا من الأذان والإقامة أذن تكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة وتحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول زوج أختي من أمي هل هو محرم لوالدتي أو لا؟ نعم زوج أختي محرم لوالدتي لأنه زوج بنتها، فزوج أختي من أمك فهو زوج هو محرم لأمك لأنها أمكما جميعا، لكن زوج أختك من أبيك ليس محرما لأمك إذا كانت أختك من أبيك لأنها زوجة أبيها وليست أما لها، أما أختك من أمك فهو محرم لأمها. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز الكشف على عم والدي وخال والدتي وجدها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم محرم الخال والعم لك ولأمك ولأبيك، عم أبيك عم لك وعم جدك عم لك وخال أمك خال لك وخال أبيك خال لك وإن على، جزاكم الله خيرا. تقول: امرأة أجريت لها عملية جراحية فلا تستطيع الوضوء ولا التيمم، وكذلك لا تستطيع الصلاة وهي قائمة أو جالسة، فكيف تكون الصلاة حينئذ؟ صلي بالتيمم إذا تستطيع الماء، صلي بالتيمم، يممها أخوها أو أمها أو زوجها أو بعض محارمها، يضرب التراب تأمره تكون ناوية وهو يمسح وجهها وكفيها بالتراب، التراب الخفيف. ليس من الشرط أن تفعله بيديها إذا كانت عاجزة. نعم. يممها أمها وأخوها وأبوها أو زوجها أو غيرهم من محارمها، يضرب التراب ثم يمسح وجهها وكفيها بيديه بنية الوضوء، وهي تأمره بذلك وتنوي ذلك ويكفيها ذلك والحمد لله، ولا تصلي إلا بالتيمم إذا كانت عاجزة عن الماء. نعم. جزاكم الله خيرا. أما ما يتعلق بالخارج دبر والقبر هذا يكفي فيه الاستنجاء، الاستثمار باللبن أو بالحجارة أو بالمناديل. الخارج من الدبر والقبر من البول والغائط، نعم، المريض يتمسح بالمناديل حتى يزيل الأذى من دبره ومن قبله ذكرا كان أو أنثى، بشرط يكون ثلاثة أكثر، ثلاثة مسحات فأكثر حتى يزيل الأذى. وإذا كان عاجزا فالذي يمرضه يقوم بذلك، ممرضة المرأة وممرضة للرجل أو أمه أو أخته أو زوجته يقوم بذلك، يزيل الأذى بالمناديل، وهذه حالة ضرورة. حالة ضرورة يجوز للممرض أن يقوم به مع المريض والممرضة مع المريضة، الرجل يتولاها الرجل والمرأة يتولاها المرأة. جزاكم الله خيرا. إذا كان شخص يداوم على صيام بعض النوافل كالاثنين والخميس أو ستة من شوال، فهل يجوز له أن يتركها ثم يصومها وهكذا، أم أنه ملزم بها؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. هذه نوافل ليس لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، إذا شق عليه ترك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى عليه الصلاة والسلام، إذا حصل له الفراغ سرد الصوم، وإذا شغل سرد الإفطار عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يصوم الاثنين والخميس أو ستة من شوال أو يصوم يوم ويفطر يوما فهو يفعل ذلك إذا استيسر له ذلك، وإذا ترك فلا حرج لأنها نافلة ليست واجبة، يفعلها متى نشط ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: ما حكم من كان عنده ماء وهو في الخلاء ولكنه يتيمم، هل صلاته باطلة وهل عليه كفارة؟ تقول: ما حكم من كان عنده ماء وهو في الخلاء ولكنه يتيمم، هل صلاته باطلة وهل عليه كفارة؟ إذا كان عنده ماء يستطيع أن يتوضأ منه يزيد عن حاجة الشراب والأكل، إن يلزمه الوضوء ولا تصح صلاته، يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، بس عليه التوبة، عليه التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. أما إذا كان الماء الذي عنده قليلا بقدر حاجة الشراب أو الطعام فإن لا يلزمه الوضوء، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت بسؤالين إلى البرنامج، أحدهما يقول: ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلا مني وطفت طواف الوداع، فهل علي دم أو كفارة؟ تقول: ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلا مني وطفت طواف الوداع، فهل علي دم أو كفارة لفعل هذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله، لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، هاي ما عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع لا في الحج ولا العمرة ولا في العمرة. ثم العمرة ليس لها وداع واجب، من شاء ودع ومن شاء ترك، الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أما في الحج فيجب الوداع، ولكن الحائض لا وداع عليها، لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر. فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تطوف وهي حائض، هذا لا يجوز. فعليك التوبة إلى الله من ذلك والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: وحدث لي مثل ذلك في الصيام، حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة، هل علي كفارة وما هي؟ وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟ إذا كان معك الحيض وصمتي فلا، فعليك إعادة ذلك اليوم اللي صمتيه ما دام الدم معك، والغسل الذي مع الدم لا ينفع، لابد يكون الغسل بعد الطهارة، بعد قصة البيضة أو بعد ظهور وتبين النقاء بقطن ونحوه حتى ترى أن الحيض قد انقطع ما بقي له أثر. فإذا صمت ومعك أثر الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض. جزاكم الله خيرا. مستمع من العراق بعث يسأل ويقول: إني المستمع نشوان عبد الحميد من العراق نينوى، أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. عند زيارتي للقبور أجد بعض الأشخاص يقرؤون القرآن عند قبور موتاهم، فهل تجوز قراءة القرآن عند القبر أم لا؟ لا تجوز القراءة عند قبره ولا دليل عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فدل على أن القبور لا تتخذ مصلى ولا مسجدا ولا محل القراءة، وإنما يسلم عليه المؤمن والسلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله الملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، هكذا يسلم عليهم السلام عليكم دار قومين، أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم بالغفران والرحمة. هذا هو المشروع. أما أن يأتي بقراءة عند قبور أو يجلس عندها للصلاة أو يتخذها محل الدعاء يرى أن الدعاء عندها أفضل من غيرها أو أقرب للإجابة، هذا غلط، إنما يدعو لهم فقط وينصرف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: في صلاة المغرب بعض المصلين يصلون ركعتين قبل فرض المغرب ويقولون إنها سنة قبلية، والبعض الآخر لا يصلي سنة قبلية ويقولون ليس هناك سنة قبل فرض المغرب، السؤال: هل توجد سنة أو لا؟ وما الحكم فيما قيل جزاكم الله خيرا؟ ليس في المغرب سنة قبلية راتبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. دل على أن مشروعة وليست واجبة. إذا كان الإنسان جالس قبل المغرب ثم أذن يشرع له يقوم صلى ركعتين، لهذا الحديث الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، يعني الأذان والإقامة، إذا صلى ركعتين فقد امتثل وفعل هذا المشروع، لكن لم تكن راتبة يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مشروعة لمن كان في المسجد حين الأذان يقوم ويصلي ركعتين، أو دخل بعد الأذان يصلي ركعتين تحية المسجد، لهذين الحديثين المعروفين. نعم، جزاكم الله خيرا. وكان الصحابة يفعلونها أيضا. كان الصحابة يصلون قبل الصلاة ركعتين، إذا أذن المؤذن قاموا وصلوا ركعتين، والنبي يراهم صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك، بل أمر بهذا، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع رايشين عين أبو عيسر فيما يبدو من المنطقة الشرقية بقيط، بعث برسالة يقول فيها: في أحد الأيام وجدت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما وجدت طفلا يتيم وأحسنت إليه جزاها الله خيرا، لكن المشكلة أنها أرضعت وهي كانت أرملة، أي أن زوجها متوفى عنها منذ أكثر من 20 عاما، إلا أنها أدرت له اللبن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبعد أن كبر وبلغ سن الرشد أراد واحد من أبنائها الكبار أن يزوجه من كريمته، هل يصح الزواج؟ والحالة هذه علما بأن سمعنا أناسا يقولون إن اللبن لا بد أن يكون قد درع الرجل، وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا كانت درت عليه لبنا وأرضعته وهو صغير قبل كمال السنتين فإنه في ولد لها، ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة أو مطلقة. إذا درت اللبن فهي مرضعة وهي والدة، إذا أرضعته 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ولدا لها وأخا لأولادها، وليس له يتزوج من بنات أولادها لأنه يكون عما للبنت أخو أبيها، فهي أمه وجميع أولادها إخوة لهذا الطفل. إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، أما إن كان درها ليس لبنا إنما هو ماء فلا عبرة به ولا يعول عليه، لا بد يكون لبن من جنس اللبن المعروف للنساء، وهذا يقع كثيرا. كثير من العجائز إذا أخذت الطفل عطفت عليه ودرت عليه فيكون ولدا لها بهذا اللبن الجديد الذي درت عليه به، وإن كان زوجها قد مات من دهر طويل أو كانت مطلقة حتى ولو كانت لا زوج لها لم تزوج، متى درت فالصحيح أنه يكون ولدا لها إذا كان في الحولين وأرضعته 5 رضعات أو أكثر حال كونه طفلا صغيرا في الحولين لم يفطن. نعم جزاكم الله خيرا. التي لم تتزوج بعد حتى ما لم تزوج الصحيح أنها يعمها تعمها النصوص. أيوة. وأمهاتكم التي أرضعنكم، هل تذكرون حوادث معينة سماحة الشيخ من هذا القبيل؟ امرأة لم تتزوج مثلا وأدرت لبن حصل حادث بلغنا فيه. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله أحمد من اليمن الشمالي بعث برسالة يقول فيها: أخذت من والدي كبشا بمبلغ 600 ريال وقلت له سوف أعطيك 700 أو 800 ريال عوضا عنها، فهل هذا ربا أم لا؟ وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا اشتريت سلعة من أبيك أو غيره ب600 ريال أو بأكثر ثم عند الوفاة زدته لأنك تأخرت عنه وقدرت له صبره عليك فلا بأس، أما إن كانت الزيادة طلبها منك شرطها عليك من أجل التأخير هذا ربا لا يجوز. قال: ما أسمح أنك إلا أن تزيدني، ما أسمح أنك تأخر عجل وتلانا أمهلني وأنا أزيدك بدل 6 أعطيك 7 من أجل الإنظار، هذا لا يجوز هذا ربا. أما عند القضاء أعطيته من نفسك عن طيب نفس لا عن شرط بينك وبينه فهذا لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي أخيرا مما أخذ عليه الصلاة والسلام، والخلاصة أنه إن كان شرطا فلا يجوز، أما إن كان إحسانا منك لأنه أمهلك وأنظرك أو لأنه أبوك تحب له الخير وأردت أن تزيده فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين حاء باء، سوداني يعمل في بحرة المجاهدين طريق مكة القديم. رسالته مطولة بعض الشيء. يقول: قبل 4 سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي، وحصل خصام بين زوجتي ووالدتي، وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي وقد رفضت تصالحها، وحلفت عليها وقلت إذا لم تذهبي إلى والدتي وتصالحيها أنت طالق 3 مرات، وقلتها في دفعة واحدة. وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة وطردتها إلى أهلها وهي بنت عمي، وبعد 3 أيام ذهبت إلى شيخ في القرية وهو على درجة عالية من الفقه، وأخبرته بما جرى، قال هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقة واحدة على قول جمهور أهل العلم، وقال لي تعتبر هذه الطلقات واحدة لأنك لم تنوي الطلاق أصلا. أرجو أن توجهوني حيال هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، علما بأن لي منها طفلين. إذا كان الطلاق كما قلت بلفظ بكلمة واحدة كنت أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فالذي أفتاك بأنها طاقة واحدة أصيب على الراجح. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وسنتين خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فإذا كنت قلت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فإنها تعتبر واحدة كما أفتاك هذا الفقيه وجزاه الله خيرا. ولكن ليس المقصود لأنك ما نويت الطلاق، المقصود أنك طلقت بلفظ واحد قلت طالق بالثلاث. والإنسان إذا صرح بالطلاق ولو ما نوى مأخوذ يؤخذ بكلامه، النية إنما هي في الكنايات التي لا تفي صريحة. أما إذا صرح الزوج بالطلاق أخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق على حسب ما صدر منه. ولكن أنت في هذا أيضا تسأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثها على مصالحة مع أمك ولم تريد إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف؟ فهذا لا يقع به شيء على الصحيح، ويكفي فيه كفارة اليمين وله حكم اليمين في أصح قول العلماء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ثم العجز صام ثلاثة أيام. هذا إذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثها على المصالحة. أما إن كان قصدك من هذا الطلاق مع التحذير والتخويف إيقاع الطلاق إن لم تذهب إلى أمك فإنه يقع طلقة واحدة كما تقدم للحديث السابق. والجمهور يرون يقع الثلاث، أكثر العلماء يرون يقع الثلاث، لكن الصواب أنه لا يقع إلا واحدة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تصالح أمك وتذهب إليها. ونوصيك بعدم فعل هذا مرة أخرى، لا تعجل في الطلاق، وإذا طلقت طلق واحدة فقط، قل طالقة فقط أو مطلقة فقط، لا تزيد على هذا، هذا هو مشروع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث وقال أيوة عبدي كتاب الله وأنا بين أظهركم، فلا ينبغي ولا يجوز التطلق بالثلاث. ثم إنه تضييق على نفسك والله قد وسع عليك، فلا يسوغ لك أن تطلق بالثلاث بل طلق واحدة. نسأل الله أن للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. مجموعة من الإخوة بعثوا بسؤال يقولون فيه: نحن مجموعة من الأشخاص لا يزيد عددنا عن 6، ويتعذر علينا حضور صلاة الجمعة لأن أقرب جامع يبعد عنا 65 كيلو، فنضطر لصلاة الجمعة ظهرا، فهل علينا حرج في ذلك؟ نرجو الإفادة. يقولون نحن مجموعة من الأشخاص لا يزيد عددنا عن 6، ويتعذر علينا حضور صلاة الجمعة لأن أقرب جامع يبعد عنا 65 كيلو، فنضطر لصلاتها ظهرا، فهل علينا حرج في ذلك؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. لا حرج عليكم في ذلك والحمد لله، لكن لو صليت الجمعة صح ذلك في أصح قول العلماء، لأن الجمعة تصح من 3 فاكهة، إذا كنتم مستوطنين مقيمين في قرية شتاء وصيفا فإنكم من أهل الجمعة على الصحيح، ولو كنتم 3 بدلا من 6، الصحيح أنها تنعقد الجمعة منكم وتصح منكم الجمعة، فينبغي أن تقيموها في محلكم هذا إذا كنتم مقيمين مستوطنين في المحل إقامة تامة في بناء في بيوت، فصلوا جمعة، هذا هو الأرجح والأولى بكم. أما الماضي فصلاتكم صحيحة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.